وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا ومع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، مع التفسير والفقه والاصول والاعتقاد والحديث، ونسال الله جل وعلا ان يجعله اخلاصا لوجه الله الكريم. ما بين ختام سوره الزمر وبين افتتاح سورة غافر، يقول الله جل في علاه بعدما بين حال الفريقين، حال الذين قد طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وعصوا رسل ربهم وجحدوا بآيات الله جل في علاه، أنها كانت ظاهرة قاهرة باهرة، لكنهم كفروا بالله جل في علاه كفرا مبينا، فكان العقاب الوخيم والعذاب الأليم مع التقريع والتوبيخ وأيضا الاستهانة والمهانة والذلة والصغار التي أصابتهم. بيّن الله تعالى حال المؤمنين المتقين الصادقين المصدقين الذين آمنوا بالمرسلين، والذين قد تعبدوا وأفردوا رب العالمين بالعبادة، أدخلهم الله الجنات وجعل لهم الكرامة والسعادة والسرور والحور والحبور. قال الله تعالى: وقالوا، هؤلاء الذين دخلوا الجنة عندما قال الله تعالى وفتحت أبوابها، وقال لهم خزانتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حسنة. وقالوا: الحمد لله، حمدوا ربهم جل في علاه، أعلنوها حمدا لله جل في علاه وشكرا لربهم سبحانه جل في علاه. وإحنا قلنا قبل ذلك أن أعظم ما يريده الله تعالى من العبد أن يكون شاكرا صابرا، كما أن الله جل في علاه قد شكر لإبراهيم أنه كان شاكرا، شاكرا لأنعمه لتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وقال عن نوح أنه كان عبدا شكورا، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهنا قالوا الحمد لله، فحمدوا ربهم جل في علاه على توفيقه، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسن الرسل بأننا إن عبدنا الله جل في علاه، إن أوحدنا الله حق التوحيد، فإن الله جل وعلا ينجينا من النار ويدخلنا الجنة سعداء. وقد وفى الله جل في علاه بما وعد، فإن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأيضا قال عن حال أهل الجنة: وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله تعالى: وأورثنا الأرض التي وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المقصود هنا عندما قالوا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة. وأورثنا الأرض هنا أي أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المقصود بها هنا كما قلنا هي أرض الجنة، ولذلك قال: فنعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين أن يجاوروا رب العالمين، وأنهم في سعادة وسرور وحبور، ويزورون رب العالمين في يوم المزيد، بل منهم من ينظر إلى وجهه الكريم غدوا وعشية. اللهم اجعلنا منهم وأنت أرحم الراحمين. كما قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا قالوا: نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي حيث حللنا، حيث شئنا حللنا، فنعم الأجر الذي أعطاه الله جل في علاه لعباده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه في قصة المعراج: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وكل ذلك يتبوؤونها وإنهم يسيرون فيها. كما قلنا هناك شجرة يسير تحت ظلها الراكب مسيرة 700 عام، ولهم فيها ما يشاءون، كما قال الله تعالى: لهم فيها ما يشاءون خالدين. ثم ختم الصورة سبحانه جلت قدرته: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يخبر الله جل في علاه عن أهل الجنة وأهل النار، وكل نزل منزلته وأن الله تعالى يخبر عن الملائكة الذين يطوفون حول العرش، حملة العرش ومن يطوف حول العرش، يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحون الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإنعام، وهو المتفرد بالإحياء والإماتة، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه، ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص وعن الجور، وقد فصل القضية وقضى الأمر سبحانه جل في علاه، وقد حكم بين العباد وفصل القضاء، قال لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، بأن الله تعالى حكم حكم العدل وقضي بينهم بالحق وهو العدل، وقضي بينهم بالحق وهو العدل. وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين، أي نطق الكون كله، أي نطق الكون كله ناطق وبهيمه لله رب العالمين بالحمد والحكمة، ووصف الله بالحكمة والعدل سبحانه جل في علاه. لذلك أطلق الله جل وعلا أن الحمد كان من جميع الخلائق، الحمد الذي خلق السماوات والأرض، اختنا بالحمد في قوله تبارك تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فقد افتتح الخلق بالحمد وختم بالحمد سبحانه جل في علاه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختما وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين قد ختم لنا هذه السورة العظيمة ببيان حال الفريقين، وأن الله جل في علاه يستنهض الهمم بشارة لمن عبده ووحده سبحانه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. وأيضا خوفنا من عقاب من خالفه ومن عصاه سبحانه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين المصدقين الصديقين، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من العاملين لنصر دينه سبحانه رب العالمين.